هناك عائلة تريد الحج وعندهم خادمة بدون محرم، ماذا يفعلون؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لماذا أتوا بهذه المرأة بدون محرم؟ فلا يجوز للإنسان أن يستقدم امرأة بدون محرم. ثانيا، إذا كان أمر الآن واقع وهو بين أيديهم وهم يريدون الحج، فإننا نقول إذا لم يبق في البيت أحد فليحجوا بها للضرورة، لأن ذهابها معهم للحج أحفظ لها من بقائها وحدها في البيت، فليحجوا بها وليحرصوا على أن يستقدموا محرمها. وإذا أمكن أن يستقدموه في هذه المدة قبل الحج فليفعلوا. نعم، المسلمة لا، المسلمة ما يمكن تدخل مكة، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يمكن تقول بالوحدة، لكن هي مش نصرانية ولا يهودية، نصرانية تزوجها ومشي، هذا الحق. إذا تزوجها فهي فيما أعتقد أنه إذا تزوجها وعرض عليه الإسلام فقال ما أنت تدخل مكة إلا بمسلمة ستسلم. إن كان على زوج مشكلة، لعل الله يجيب لنا إن شاء الله، يفتح علينا إن وقعت الواقعة بإذن الله حل، لكن ماذا نسأل فرضية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.